عند النساء حنة يسمينه الحنة الأسود. إذا كان يصبغ أسود لا يفعل. لا يفعل. إذا كان أحمر أو بين الحمرة والسواد لا حق.